كانوا ضيقا فقد يأتي الكثيرون ثم ينصرفون لأنهم لا يجدون مكانا للجلوس فيه. وهذا كما قلنا في حدود الطاقة والاستطاعة. ونحن كما ترون قد ضاق مجلسنا هذا على رحبك، فنحاول إن شاء الله في الدرس الآتي أن نوصل أيضا إلى البيت الثالث، هناك غرفة ثالثة، وثم ربنا يخلق بعد ذلك ما لا تعلمون. الحديث الثالث عشر وهو الأخير في هذا الباب أو هذا الفصل، وبه ننهي الدرس، قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. هذا الحديث من الآداب التي يهملها أكثر المسلمين اليوم جلهم إهمالا لضعف الواجع الديني منهم، وقليل منهم لجهلهم بما تضمنه مثل هذا الأدب النبوي الكريم. فهو عليه الصلاة والسلام ينهى أول الأمر عن الجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. هذا النهي واضح المقصود منه، لأن الجلوس في الطريق يعرض الجالس فيه لكثير من المخالفات الشرعية، أقلها عرقلة الطريق. عرقلة الطريق على المارة، لا سيما إذا كان الجلوس جماعيا، أي ليس من فرد وإنما من اثنين فصاعدا، فكلما كثر الجمع كان تعرض هؤلاء لشيء من الضرر أو الأذى للمارة. ولذلك وجه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا النهي الصريح: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: لا بد لنا يا رسول الله من الجلوس، يعني للتحدث في بعض المصالح التي تعرف لأحدهم في الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام حينما قالوا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، إن أبيتم، يعني إذا كان ولا بد لكم من الجلوس في الطريق، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، يعني أن لا ترموا بأبصاركم إلى ما قد يمر أمامكم من النساء، لا تنظروا إلى شيء مما لا يجوز لكم النظر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي: النظرة الأولى لك والثانية عليك. فالجلوس في الطريق يعرض الإنسان لشيء من الفساد، لأنه سيرى ولا بد شيء من تلك العورات التي لا يجوز النظر إليها، فيجب إذن أن يجاهد نفسه ولا يعيد الكرة بالنظر إلى ما وقع عليه بصره في عورة لأول مرة. فهذا ما أمر به الرسول عليه السلام من غض البصر كحق من حق الطريق. فأولى وأولى أن لا يجوز الجلوس في الطرقات لتقصد النظر إلى النساء وإلى العورات، لا سيما في مثل زماننا هذا الذي خرج فيه النساء عن حدود كل الآداب، لا أقول فقط الآداب الشرعية بل وحتى الآداب الاجتماعية. فالجلوس إذن في الطريق لتقصد النظر إلى العورات هذا أول ما ينصب النهي في هذا الحديث إياكم والجلوس في الطرقات. فإن كان ولا بد لقضاء بعض المصالح كما أشار إليه لا بد لنا من الجلوس للتحدث، فلا بد حين ذاك من مراعاة حق الطريق. فأول ذلك غض البصر عن العورات وكف الأذى. كف الأذى نص عام يمكن الإنسان أن يفسره بأي معنى يخالف الشرع. من ذلك مثلا أنه لا يجوز الجلوس في الطريق، وأستدرك فأقول ليس المقصود هنا الجلوس فقط بمعنى القعود، فقد كانوا قديما لبساطة عيشهم فعلا يجلسون في الطرقات ولا يعظون بذلك. أما نحن اليوم فلا نجلس على الطريق، لكننا نقف. فترى هل الوقوف في الطريق هو منهي عنه كالجلوس المنهي عنه صراحة في هذا الحديث؟ هنا يتدخل الفقه والمعنى المقصود من لفظ الحديث إياكم والجلوس في الطرقات. فمن كان ظاهريا للمذهب يقف عند ظواهر الألفاظ دون أن يتعمق وأن يمعن النظر في المقصود من تلك الألفاظ، قال المنهي عنه فقط الجلوس، أما الوقوف فليس منهيا عنه. هذا جمود على اللفظ الظاهر، لا ينبغي للفقيه المسلم أن يجمد عليه، لأن المقصود كما ذكرنا من النهي عن جلوس في الطرقات هو لكي لا يتعرض المسلم لشيء من المخالفات الشريعة. فسواء كان جالسا فعلا على الأرض قاعدا أو كان واقفا كما هو شأن كثير من الشباب اليوم الذين يتكتلون ثلاثة أربعة وينتحون ناحية من الطريق ويتحدثون وقد يتغامزون على بعض النساء والفتيات ونحو ذلك، فلا فرق حين ذلك بين أن يكونوا جالسين على الأرض وبين أن يكونوا قائمين عليها. المهم أن الطريق يجب أن يمشي وأن يكون سالكا ولا يجعل فيه شيء من عثرات، سواء كان هو الجلوس أو الوقوف. فحق هذا الطريق أوله غض البصر كما سمعنا، ثم دفع الأذى. فدفع الأذى هنا أو البعد عن الأذى يكون بمعاني كثيرة، أن لا يقف هؤلاء الناس أو يجلسوا يتحدثون في زير بطر، يستغيبون الناس ويلم بعضهم على بعض، فهذا هو الأذى الذي نهى عنه، أو هذا من الأذى الذي نهى عنه الرسول عليه السلام من كان لابد له من الجلوس في الطرقات. فقال عليه السلام حق الطريق غض البصر وكف الأذى، أي أذى كان، ورد السلام يعني ألا يمنع هؤلاء المستغرقين في الحديث من القيام بواجب رد السلام، لأن رد السلام شرط على ولو واحد من هؤلاء الجماعة. هذا هو الصحيح. أما إلقاء السلام ففيه قولان للعلماء، منهم من يقول سنة ومنهم من يقول واجب، والوجوب هو الأصح عندنا. أما رد السلام فلا شك في ذلك لصريح القرآن في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام فرض، ولكن إذا كان الملقى السلام على الجماعة فيكفي من أحدهم ويسقط عن الآخرين. فإذا قاموا في الطريق أو جلسوا فيه يتحدثون وكان ذلك يصرفهم بصورة لا شعورية عن رد السلام الواجب، فلا يجوز حين ذلك الجلوس في الطريق مطلقا، لأن السبب الذي يؤدي إلى محرم فهو محرم. فانتباه الناس على التحدث في الطريق والحال أنه يصرفهم عن الانتباه لرد السلام، في هذه الحالة الجلوس في الطريق لا يجوز، لأنه لم يعطي حق الطريق الذي منه غض البصر ومنه كف الأذى ومنه رد السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مع الأسف الشديد مما أصبح اليوم نسيا منسيا بسبب تفكك غرى الوحدة الإسلامية بين المسلمين وضعف الشخصية المسلمة وغلبة أهل الفسق والفجور على أهل العلم والصلاح. فأصبح اليوم وضع المسلم في المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، المرتبة الأولى، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح اليوم في أغلب الأحيان إنما مقره القلب لاستشرار الشر وتوسع دائرته. وإلا لو تصورنا إنسانا نزل من قرية لم يعرف سواها، نزل إلى هذه البلدة وأراد أن يصدق ما اعتاده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فمعنى ذلك أنه سيظل في الطريق مثل الإخواني، كل دقيقة بده يأمر المعروف والنهي عن المنكر لكثرة المنكرات التي يأخذ بعضها برقاب بعض. فمثل هذا المجتمع يصعب على المسلم أن يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المرتبة الثانية فضلا عن المرتبة الأولى، المرتبة الثانية يعني الكلام. لذلك فعلى المسلم اليوم سواء كان في الطريق أو في أي مجلس من المجالس التي اضطر للحضور، قد يدخل دائرة من الدوائر مثلا فيرى منكرات مكشوفة، مثل مثلا في رمضان تجد في كثير من الدوائر الدخان الخبيث هذا يعمل عمله من أفواه كثير الموظفين، فهل تستطيع أن تنكر هذا المنكر؟ إن فعلت قامت قيامه. لذلك فقوله عليه الصلاة والسلام هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا داخل في قاعدة اتقوا الله ما استطعتم. أما ما سوى ذلك من الأمور التي تتعلق بشخص الجالس أو القائم في الطريق وهي من المستطاع والميسور القيام بها من غض البصر وكف الأذى ورد السلام فليس فيه أي إشكال، فمن قصر في مثل هذه الواجبات فلا يجوز له أن يقف في الطرقات بهذا الحديث الصحيح وبهذا القدر الكفاية. بحثنا اليوم في الباب 55 وهو باب الوفاء بالجار. روى المصنف بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وآله وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي تضمنت الحث البليغ في الوصية بالجار والاعتناء به. فإن هذا الحديث يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تابع نبينا صلى الله عليه وسلم بتوصيته بأن يستوصي بالجار خيرا حتى ظن عليه الصلاة والسلام من كثرة ما أوصاه جبريل بجاره أنه سيجعله وارثا من الورثة الذين يرث فيه الجار جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كما يرث الوالد ولده أو كما يرث الولد والده. هذا من باب عناية الشارع الحكيم بالوصية بالجار. ومن ذلك الحديث الثاني وهو أيضا حديث صحيح يرويه المصنف عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث يختلف بعض الشيء عن الحديث السابق وإن كان يلتقي به في الموضوع العام من حيث الوصية بالجار، حيث أن في هذا الحديث يأمر بالإحسان للجار، والإحسان ليس محصورا في القول وبالكلام فقط، وإنما يتعداه إلى العمل، بل هذا هو الأهم. فما يشعرنا إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فالكلام أهم منه العمل، لذلك حض عليه الصلاة والسلام على الصدقة، إخراج المال، الزكاة من المال. فإن لم يجد الإنسان فحينئذ ينزل إلى الدرجة الدنيا وهو حسن الكلام. فحينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو حينما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالإحسان إلى الجار، فمعنى هذا الإحسان الإحسان إليه عملا، وذلك بإكرامه كما سيأتي في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا ذر بأنه إذا طبخ طبخة أن يكثر مرقها. لماذا؟ ليعطي جاره من مرقه. هذا هو الإحسان العملي، وهذا بالطبع ليس المقصود المرق بالذات، لكن هذا بالنسبة للإحسان العملي إلى الجار يجري مجرى الكلمة الطيبة بالنسبة للصدقة إذا لم يجد المتصدق الصدقة. كذلك الجار الذي يريد أن يطبخ طبخة يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكثر مرقها. لماذا؟ لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يكثر الطبخة نفسها. مثلا إذا كان كيلو لحم تتحمل عادة نصف كيلو ماء، فالرسول عليه السلام يقول هنا أكثر المرقة، حط كيلو مية مشان توزع الجيران من هذه المرقة. لكن هو أولى من هذا بالطبع، بدل ما تطبخ كيلو لحم تطبخ كيلين ثلاثة أربعة. لكن هذا ليس كل إنسان يستطيعه، لا سيما في ذلك الزمان الذين كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد كثير منهم قوت يومهم. لذلك أوصاه بأن يكثر المرقة، لكن الغاية ليس الوقوف عند المرقة، وإنما الوصول إلى نفس اللحم. لكن هذا قد لا يستطيعه الكثيرون، إذن فليكثر المرقة على الأقل. هذا من تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، يعني عملا وليس فقط قولا. فإذا الإحسان للجار يشمل أن تهدي إليه شيئا من طعامك، من شرابك، من فاكهتك، أو من أي شيء يتيسر لك. لكن مع الأسف الشديد لقد وصل المسلمون في حال سيئة جدا من التفكك الاجتماعي، بحيث أنه لم يعد هناك أي صلة بين الجار والجار، حتى ربما ولا بالكلام. ذلك لأنك قد تعيش بين جارين فلا تجد أحدا منهما يحضر مسجدك، فتجد نفسك غريبا من بينهم، وهذه الغرابة تجعلك أيضا غريبا عن استعمال أو تطبيق مثل هذه الأحاديث الكريمة الجميلة التي بها يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحقق الترابط بين المسلم وبين جاره، حتى لو كان هذا الجار يهوديا. يعني الإسلام لا يقتصر فقط في الأمر في الوصية بالجار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يعني فقط جار مسلم، بل حتى ولو كان جارك غير مسلم فينبغي أن تستوصي به خيرا، كما سيأتي قريبا في بعض الأحاديث الصحيحة. وفي تمام هذا الحديث الثاني فقرتان أخريان. الفقرة الثانية بعد الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا أيضا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل إلى هذه الأمة. فهو يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فمن فضائل ومكارم الأخلاق إكرام الضيف، والبيت المسلم هو الذي تفرقه أقدام الضيوف، وكلما كثرت أقدام الضيوف إلى البيت كلما كان هذا البيت أقرب إلى الإسلام وأشد تحقيقا له. وكثيرون منا في هذا الزمان لا يعلم أن نزول المسلم في بيت أخيه المسلم ضيفا هذا حق شرعي له، كما أن للفقير الحق في مال الغني، كما قال تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كذلك الضيف ولو كان غنيا إذا نزل في بلد غريب عنه فله على المسلمين حق الضيافة، ولا يجوز لهؤلاء المسلمين أن يجمعوا على عدم ضيافة هذا الضيف. يعني ضيافتهم فرض كفاية لهذا الغريب، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد منهم فهم قد وقعوا في الإثم أجمعين. وأغرب من هذا، ففي الأحاديث الصحيحة أن هذا المسلم الغريب الضيف، بدنا نشتغل بالدرس مو بالأطفال، أطفال في بيوتكم تشفعوا منهم، أما هون جايين تتمتعوا بالعلم، لذلك دعوا الطفولة والتفتوا إلى العلم. من الأحكام الغريبة في الإسلام والتي تؤكد حق الضيف أن أي ضيف نزل بلدا قلنا فله الحق في أن ينزل ضيفا على فرد من أفراد أهل البلد، فإذا لم يفعلوا فله الحق شرعا بأن يطالب بحق الضيافة، له الحق شرعا بأن يطالب بحق الضيافة يعني مخالف حق القراء حق الإيواء والضيافة، والقاضي الشرعي طبعا يحكم له. إذا دخل القرية وما حدا أضافه بقيم دعوة أنه أنا مثلا رحت أن فلان ما قبلني أو فلان ما قبلني ضيفا، فحينئذ يفرض الحاكم على صاحب البيت الذي لم يقبل ضيافة هذا الغريب مقدارا يكفيه، ويكفيه متى؟ يوم أو أكثر. يقول الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة حق الضيافة 3 أيام، فما زاد فجائزة أي نافلة، فكل ضيف ينزل على مسلم فله حق الضيافة عليه 3 أيام. فإذا أحب المضيف صاحب الدار أن يزيد كرما وفضلا أبقاه عنده ما شاء من الزيادة بعد 3، أما 3 حق ليس له فيه منة على الغريب، حق واجب له عليه، فإن زاد فهذا نافلة. هذا مما أدب به الرسول عليه السلام صاحب الدار، ولكن لم ينسى أن يتوجه بالتأديب إلى الضيف، فإن بعض الضيوف يكونون ثقلاء في الحقيقة، فإنهم بعد أن يمكثوا الحق المعطى لهم في الشرع وهو 3 أيام يظلون ملبدين متربصين لا يتحركون، وكأنما أيضا هذا من حقهم. فالرسول عليه السلام يقول لمثل هؤلاء فإذا انتهت 3 أيام فليرحل ولا يحرج صاحب البيت. هكذا أدب الرسول عليه السلام كلا من المضيف والضيف. حق ضيافه مع الزمن ومع تطور المسلمين بما يسمونه بالمدنية الحاضرة، ومن آثار المدنية الحاضرة القضاء على كثير من الآداب الإسلامية ومنها الضيافة، وبحكم هذا التأثر بالمدنية الغربية اليوم يكاد يموت معنى الضيافة في الديار الإسلامية، ولذلك كان كنتيجة طبيعية أن تكثر الفنادق في المدن الإسلامية لقاء أن الناس أماتوا حق الضيافة، فقل من يأتي وينزل ضيفا، حتى المسلمين منهم والذين لا يزالون على شيء من التمسك بالإسلام، ولنقلها صراحة حتى بعض أخواننا مثلا الذين لهم بنا صلة إذا جاءوا إلى دمشق مثلا يأتينا في المساء أو في الصباح، فنفهم منه بأنه نزل في الفندق. لماذا؟ لأنه لم تشبع أفكاره بأن له حقا إذا جاء من بلده إلى بلد له فيه صديق، فمن الحق له على هذا الصديق أن ينزل ضيفا. إذا جاء من بلده إلى بلد له فيه صديق فمن الحق له على هذا الصديق أن ينزل ضيفا عليه. ماتت هذه المعاني، لذلك ينزل في الفندق، ومن نتيجة ذلك أن أصبح نساؤنا أيضا يتضايقن مما لو نزل فيهم ضيف، هذا كله سببه عدم التأثر بالسنة. وتضايق هذا نجده مع عدم كثرة الضيوف بحكم موت هذه المعاني الجميلة. فكيف يكون وضع نسائنا لو كان الوعي الإسلامي منتشرا بين المسلمين جميعا؟ إذن لوجب على أصحاب البيوت أن يفتحوا أبوابهم على الأقل كل يوم ضيف أو ضيفين، لأنه السفر اليوم كثير وكثير جدا. إذن لا يمكن أن نصلح وضعنا ومجتمعنا إلا بالعلم. لذلك نحن نقول لابد من التصفية والتربية، لابد من تصفية العلوم التي تلقينا قسما كبيرا منها محرفا عن الكتاب والسنة، فلابد من تصفيته، ثم لابد من أن نربي أنفسنا على هذا العلم المصفى. فمن هذا العلم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام ضيافته إنزاله في المنزل المناسب له، وتقديم ما يمكن من الطعام والشراب 3 أيام. ثم بعد ذلك إما أن يزاد في إحسانه إن كان مستطاعا، أو يعتذر إليه ويدبر رأسه. ومن تمام الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا أدب أيضا من أداب الإسلام السامية والعالية. وأعتقد وأقولها صريحة: إن النساء حق وأوجب من يجب عليهن أن يتأدبن بهذا الأدب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقول هذا لأن النساء أنفسهن يشهدن بأنهن يتكلمن أكثر من الرجال، أليس كذلك؟ لذلك واجب عليهن كالرجال طبعا أن يتذكروا جميعا هذا التوجيه النبوي الكريم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قالوا في الحكم القديمة: إن كان الكلام فضة فالسكوت ذهب، أو إن كان لا ما له على هذه الجملة مستقلة. هذا أدب من آداب الإسلام العامة، أن الإنسان يتكلم ولا يسكت، سواء كان في بيته ولا في دكانته ولا إلى آخره، فليفكر. إن كان يجب في الكلام خيرا فالأحسن أن يتكلم، إن كان ما في خير الكلام فالأحسن أن لا يتكلم. يعني هذا النفس ما يروح سدى، فإما أن يصمت عن الكلام يسكت، فإما أن يصمت ويسكت عن الكلام، وإما إذا تكلم فليتكلم بخير. بعد أن قدم حديثين صحيحين بالوصية بالجار، بدأ الآن يعقد فصلا خاصا، فيقول: باب حق الجار. روى بإسناده الصحيح عن المقداد بن الأسود قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. هذا حديث واضح جدا في يقول اليوم في تقييم والصحيح عربية في تقويم حق الجار، بحيث أن الإضرار بأي مسلم ليس جارا له يتضاعف هذا الإضرار بما إلى مصاب جاره عشرة أضعاف. فهذا الحديث يوضح ذلك أتم توضيح، لأن يزني الرجل بعشر نسوة فيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الباب التالي وهو الباب الثالث والخمسين والذي قبله الثالث والخمسين هو أيضا تفصيل لمبدأ حق الجار والوصي بالجار، فيقول باب يبدأ بالجار، يعني إذا أراد أن يقسم مالا أو عطية أو هدية فيبدأ بجاره قبل غيره. ذكر في ذلك حديثين اثنين، أحدهما يتضمن مبدأ عاما بالوصية بالجار، والآخر يوضح الذي ترجم له بقوله يبدأ بالجار. الحديث الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا تقدم في أول الدرس من حديث السيدة عائشة. الحديث الثاني وفيه موضع الشاهد يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يأتي باب جديد فيما بعد فيه أيضا تأكيد للبداء بالأقرب، وإنما هنا الشاهد أن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فهم من وصية الرسول عليه السلام بالجار أنه حينما ذبحت له شاة عبد الله بن عمر استوثق من غلامه أي خادمه فهل أهديتم لجارنا اليهودي، وكرر ذلك مرتين أو أكثر هل أهديتم لجارنا اليهودي، ثم تشهد على ذلك بقوله عليه السلام بأنه سمع الرسول عليه السلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. ففهم ابن عمرو أن الجار في الحديث يشمل حتى الجار غير المسلم، فبصائر الجار تشمل حتى غير المسلم. لذلك لما ذبحت تلك الشاة لابن عمرو قال لعبده خادمه غلامه هل أهديتم لجارنا اليهودي، لأنه داخل في قوله عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أعاد المصنف بعده الحديث المتقدم في أول الدرس من حديث عائشة ما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. الباب الثامن والخمسون باب يهدي إلى أقربهم بابا. روى بإسناده الصحيح عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قال إلى أقربهما منك بابا. هذا طبعا السؤال هنا إلى أيهما يهدي فيما إذا كانت هديه محصورة محدودة، فهو لا يستطيع مثلا أن يهدي إلى الجارين جار على اليمين وجار على اليسار، فجاء هذا السؤال إلى أيهما يهدي؟ له جاران، فقال إلى أقربهما منك بغضا، فهو أحق بهذه الهدية التي لا تستطيع أن تعددها وتكررها ما دام أنه أقرب بابه إلى بابك من باب جار الآخر. فهذا من جملة التفصيل في مبدأ إكرام الجار والوصي بالجار. وعيد الحديث عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. الحديث الثاني بنفس المعنى الأول وهو عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. قد يسأل سائل هنا ممن ليس له معرفة باصطلاح علماء الحديث في كتب الحديث والأبواب، لماذا يكرر البخاري الحديث الواحد في الباب الواحد؟ كان يظهر جواب هذا السؤال لو كان من عادة المدرسين اليوم والطلاب أن يقرأوا الحديث مع السند، فلو أننا قرأنا الحديث مع السند لا عرف السامع السر في تكرار الحديث. ولنعمل تجربة الآن قبل ما أنا أعطيكم جواب مختصرا. في هذا الباب باب يهدي إلى أقربهم بابا، ذكر البخاري الحديثين كما قلنا، فهو يقول في الحديث الأول حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار، ثلاث سند، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تميم من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله. وساق الحديث. إذن كرر البخاري الحديث مرة ثانية مع أنه هو الحديث المتقدم في المرة الأولى، لأنه في اختلاف في السند سواء في من أوله أو في آخره، وهذه طبعا تعطي فائدة من الناحية الحديثية للحديث وأحيانا تعطيه قوة. الآن يعقد بابا جديدا يبين الجار اللي وصى فيه الرسول عليه السلام تلك الوصايا العديدة، يا ترى يشمل بابين ثلاثة أربعة يمين يسار ولا شلون؟ فهو يقول الآن بيانا لهذا السؤال الباب 59 باب الأدنى فالأدنى من الجيران. ساق بإسناده الحسن عن الحسن، الحسن هنا هو البصري التابعي وليس الحسن ابن علي ابن أبي طالب، عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره. هذول الجيران هي المحطة الأخرى، فواحد بده يعمل مثلا خير هدية توزيع بمناسبة ما، عنده استعداد يوصل 40 من يمين و40 يسار و40 أمام وخلف وهكذا. أعوذ بالله أعوذ بالله. هو الاشتراكية لو كنا نعلم سببها لأعراض عن الدين. الحديث الذي بعده على قاعدتنا حديث ضعيف لذلك لا نقرأه. لو الناس كل واحد عم يخبي الباب 60 حديث ضعيف، الباب 61 باب لا يشبع دون جاره، روى بإسناده الصحيح عن ابن عباس عن عبد الله بن مساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جايع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا أيضا من حق الجار بالأكيد، إذا كان لك جار فقير تعرفه أنه من فقره يبات جائعا وأنت تستطيع أن تطعمه بحيث يبات وينام شبعان ريان، فلم تفعل فلست مؤمنا. وقد يشكل على بعض الناس مثل هذا الحديث بعد أن عرفنا أن الحديث فيه حظ على الاعتناء بالجيران لا سيما إذا كانوا فقراء ومساكين، فقد يشكل الحديث من جهة أنه ينفي الإيمان عن هذا المسلم الذي بات وجاره إلى جنبه جائع، كيف يقول ليس بالمؤمن؟ فهل معنى هذا الحديث أنه يصبح بسبب هذه المعصية كافرا؟ هذا الحديث له أمثلة كثيرة جدا في السنة، فيجب أن نفهم هذا الحديث وأمثاله حتى ما يصيبنا شيء من الإحراف في العقيدة. فنسمع ونقرأ في كتب الفرق الضالة أن من هذه الفرق فرقة الخوارج، وفرقة أخرى أشهر منها المعتزلة. هؤلاء يقولون بأن الذي يرتكب كبيرة من الكبائر ليس مسلما. الخوارج يخرجونه من دار الإسلام ويدخلونه في الكفر، أما المعتزلة فيجعلونه في منزلة بين منزلتين، يقولون عنه ليس بمسلم وليس بكافر. هذا من الضلال الذي جاءهم بسبب سوء فهم مثل هذا الحديث ليس بالمؤمن. إذن هل هو كافر؟ الجواب لا، وإنما يعني ليس بالمؤمن الكامل الإيمان، ليس بالمؤمن الكامل الإيمان الذي يبات وجاره جاء إلى جنبه. فليس المقصود ليس بالمؤمن أي هو كافر، لأن الإيمان في أصح قولي العلماء يقبل التجزؤ، كما يقول علماء السلف يزيد وينقص، فزيادة ليس لها حدود مطلقا، وزيادة الإيمان صريح في القرآن الكريم كما قال يزداد الذين آمنوا إيمانا، ومثل هذا النص في القرآن نصوص كثيرة جدا. فلذلك حينما يأتي مثل هذا الحديث ليس بالمؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ليس المعنى من هذا الحديث وذاك وأمثالهما إخراج هذا العاصي بارتكاب هذا الذنب من دائرة الإسلام مطلقا ومن دائرة الإيمان من أصله، وإنما المقصود إخراجه من دائرة الإيمان الكامل. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي كنا فيه ليس بالمؤمن، مقصود بالمؤمن هنا المؤمن الكامل الإيمان، أي إن الذي يبات وجاره إلى جنبه جائع فهو ناقص الإيمان، فعليه أن يتدارك هذا النقص بأن يلتفت إلى جيرانه ويعتني بهم فيما إذا كانوا فقراء ويبات أحد من حقه جائعا فعليه أن يطعمه بقدر ما يستطيع ويقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. مسؤول الجار السباخ الثاني من هور هذا من هور. وهذا يعني الشارع ربط المسلمين بعض مع بعض. لكن هذا المسلمين الذين يعقلون ثم يعملون. الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي به في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء في من فقد بصره. هذا باب واسع فيه عديد من أحاديث الصحيحة في هذا الموضوع الذي ترجم له المصنف رحمه الله. قول هذه الأحاديث وهو حديث صحيح قوله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. في هذا الحديث عدة فقرات في كل فقرة منها علم وهدى ونور. الفقرة الأولى الطهور شطر الإيمان. ذكر العلماء في تفسير هذه الفقرة عدة أقوال. أقربها أن المقصود هنا بالطهور هو الوضوء نفسه، والمقصود بالإيمان هو الصلاة، فيكون الوضوء بالنسبة للصلاة الشطر، وليس هناك غرابة في تفسير الإيمان هنا بالصلاة، لأن هذا المعنى جاء في القرآن الكريم وهو قول عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، هكذا الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. ففسر علماء التفسير الإيمان في خصوص هذه الآية بالصلاة. فعلى هذا جاء الحديث أيضا الطهور شطر الإيمان. فالإيمان الصلاة، وشطر هذه الصلاة هو الوضوء، لما تعلمون من أن الوضوء هو ركن من أركان الصلاة. ويشير على هذا أن للصلاة أركان أخرى، لأن العلماء قالوا لا يلزم من كون الشيء شطرا لشيء آخر أن يكون شطرا على الدقة، وإنما هو قريب من ذلك. فكأن قول الرسول عليه السلام الطهور شطر الإيمان نحو قوله الحج عرفة، يعني يذكر أو يخصص الذكر الطهور الذي هو الوضوء، وأنه شطر الصلاة لأهمية الطهارة التي قال فيها عليه السلام ولا صلاة لمن لا وضوء له. هذا هو المعنى الأول، هو الذي اختاره بعض شراح الحديث ومنهم الإمام النووي رحمه الله. وهناك معنى آخر، وذلك بتوسيع معنى الطهور وتوسيع معنى الإيمان، على نحو ما فسرنا في الدرس الماضي العافية، حيث قلنا أن بعض العلماء خصصوها بالعافية المدنية، فقلنا الأولى أن نجعلها تشمل البدنية والروحية المعنوية. فالأمر كذلك هنا في الرأي الآخر في تفسير هذا الحديث، الطهور هو بمعنى المادي والمعنوي، أن يتنظف الإنسان في بدنه وفي أخلاقه. حينئذ هذه الطهارة بتسميها المادية والمعنوية هي شطر الإيمان، لأن الإيمان يشمل أيضا الاعتقاديات ويشمل الأخلاق ويشمل العبادات وكل شيء جاء به الإسلام. هذا المعنى الثاني هو ممكن أيضا تفسيره أو تفسير الحديث به، لكن المعنى الأول لعله أقرب إلى سياق هذا الحديث حيث ذكر الصلاة وذكر الصدقة ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل حمد الله عز وجل وتسبيحه، قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ الشك من الراوي ما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان، في هذا الحديث بيان أن هناك ميزان توزن به الأعمال وذلك يوم القيامة. هناك أحاديث آيات كثيرة وأحاديث عديدة، وتصف هذه الأحاديث الميزان وصفا يمنع تأويل الميزان المذكور في تلك الآيات المشار إليها بالتأويل الخلفي الاعتزالي. ذلك أن من الخلافات القائمة منذ القديم بين أهل السنة وأهل البدعة ومنهم المعتزلة إنكار كثير من الأمور الغيبية ومنها الميزان، فإن المعتزلة يفسرون الميزان بمعنى الحساب فقط، ويعنون أنه ليس هناك ميزان حقيقي. وبداءة لا نعني نحن أننا حينما نثبت الميزان حقيقة أنه هذا الميزان الذي هو عبارة عن مادة من حديد ومن نحاس وكفتين وحاسيتين أو قطان أو ما شابه ذلك، فربنا عز وجل لا يزال يظهر بعباده حججا مستمر عليهم يحملهم على أن يخضعوا للأمور الغيبية وأن لا يدخلوا عقولهم فيها. فمن ذلك ما نحن الآن في صدده، الميزان ذكر في القرآن ونضع الموازين القسط، فأما من ثقلت موازينه آيات كثيرة يستحضرها جمهوركم، فنقول إن هذا الميزان المذكور في القرآن وصف السنة بأنه له كفتان أيضا، وأن الكفة إذا رجحت بالحسنات فهو ناجح والعكس بالعكس. فإذا هذا ميزان حقيقي، ولكن حقائق الآخرة لا تشبه حقائق الدنيا، ولذلك فلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهننا أنه مش معقول يكون ذاك الميزان كهذا الميزان. إذن ننكر حقيقة ذاك الميزان كما فعل المعتزلة ونقول إنما